ديش بس الماضي كنت ديش بين بين قرار شو مفحص السابق الاعتبارات وزيادة الثقات والأفراد كنت ديش بين كملوا نوصل إلى المعلم ونأخذ هذا الدرس لكن الصيف ضيات اللبن أنا أقولكم رمضان ضيات اللبن رمضان دخلوا هنا نزلت أوراق البحث نزلت أوراق بالمداخلات ما شاء الله تبارك الله شو اللي 20 ورقة لا الأصل أنه الأضبط رواية الأضبط قبل ما تكمل هو كيف يعني توقف كيف يتوقف إذا وجدت الحديث وحديث صحيح فإنه صحيح لكن ما ينبغي لك أن تبحث وتجمع طرقه فإذا جمعتها وجدت الزيادة فالقول قول الأولى إما ثقة وإما ماذا وإما عددا إما ثقة وإما عددا أما إذا كنت تعرف وتحفظ حديث وجاءت فيه زيادة هذه الزيادة يحتاج أن تبحث عنها لتعرف ثبوتها من عدمها ما كيف هنا ها طيب الله أعلم صلى الله عليه وسلم